وَإِيَّاكَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالله